بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. ثم أما بعد، أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من سلسلة لقاءات صحح تلاوتك، هذه السلسلة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها دائما، وأن يجمعنا سويا على القرآن. هو ولي ذلك والقادر عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. شغالين في سورة الروم، وخدنا فيها لحد الآية 27، والنهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى نبدأ في الآية 28. اتفقنا على ان قبل ما نقرأ الآية لازم ان احنا نبص عليها نظرة الاول، لازم نظرة للآية نبص عليها. طبعا اللي مش حافظ واللي الآية جديدة عليه علشان يعرف هو داخل يعمل ايه، يعني مش عاوز الموضوع وانت بتقرأ ان هو مقال في جريدة وانت داخل تقرأه، وان هتقف مطرح ما تقف، ونفسك لما يخلص خلاص، واذا حد كلمك هتقفل الجريدة وتفتح تاني، وبعدين ما تفتكرش انا كنت قريت اخر سطرين ولا لا. طبعا الموضوع في القرآن الكريم مختلف تماما، لان احنا متفقين ان العمل له اصول والقراءة لها اصول، فبنحاول ان احنا نضبط هذه الاصول. فالآية 28 هي ثلاث أسطر ونص، فبالتالي هي من الآيات الطويلة اللي قلنا بتعمل حسابك فيها ان انت بتاخد نفس طويل وتعرف انت هتقف فين، ده مهم قوي قبل ما تخش الآية. ثانيا، ان احنا هنشتغل الآية، ناخد بالنا من ايه علشان اقرأ الآية 28 في سورة الروم. اجد يقول ربنا سبحانه وتعالى ضرابا، بحاول احافظ على الثلاث فتحات ضرابا، يبقى فهنا بقرأ الكلمة بدون اي اختلاس ومن غير ما احذف منها اي حاجة او يكون في اي تأثير، انما تكون واضحة ضرابا. لان ممكن اسمع ايه ضرب لكم مثلا، لا، عاوز ضرابا لكم مثلا، لكم مثلا، لكم بتبتدي بحرف الميم، ومثلا بتبدأ بحرف الميم. في قواعد قراءة القرآن الكريم، الأول ساكن والتاني متحرك، الاثنين يتم إدغامهم في بعض، حرفين زي بعض، الأول ساكن والتاني متحرك يتم الإدغام. فلكم يبقى فيها ميم، ومثلا فيها ميم يتم الإدغام، واقرأ بميم واحدة مشددة لكم ما، دي ميم واحدة مشددة قرأت بيها. مثلا من، طبعا هنا في إدغام بغنة، لأن مثلا بتنتهي بتنوين، مثلا بتنتهي بتنوين، التنوين ده يقابل ميم خلاص أحد حروف يرملون، الحكم عندي أن يكون الإدغام. مثلا من، ثم من أنفسكم، من نون ساكنة أتى بعدها الهمزة فيجب إظهارها، ومتفقين أنها إظهار قوي جدا جدا. ونقول من أنفسكم، وقلنا أن احنا بنوزن على إيه في سورة الفاتحة، على أنعمت، النون قوية واضحة. خدوا بالكم من حتة إظهار الحروف دي، لأن أنت بيتهيأ لك أن أنت قرأت الحرف، إنما ما المستمع ما بيستمعوش، المستمع الحرف ده ما بيصلوش. وكم مره نعملها مع الطلبه في المقرأة، اقول له طب اقرا وخلي زمايله يسالوه هل انت سمعت الحرف، فيقول لا. اسمعوا كده، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. انا تعمدت ان انا اسقط الحرف الاخير في كل كلمه، رجع التسجيل كده واسمع تاني، هتجد ان انا اسقطت الحرف الاخير من كل كلمه، ولكن نظرا لاننا واخدين على كده انت ممكن تكون ما خدتش بالك وما تاثرتش. علشان كده احنا ما بنسمع حد لازم نسمع الحرف، الحمد لله رب العالمين، النون الاخرانيه، الرحمن الرحيم، الميم الاخرانيه. يبقى من انفسكم الاظهار، ثم انفسكم الاخفاء، النون اللي بعدها حرف الفاء، وعاوز ايه انفسكو، الثلاث حروف كل حرف. بنعمل دلوقتي ايه؟ بندي لكل حرف التشكيل بتاعه كامل، الحركه بتاعت الحرف كامله. انفسكم فوسيكم، علشان اتخلص من ايه؟ انفسكم فوسيكم، لان ده هيعمل لي مشكله. هل لكم؟ طيب هل بلاحظ انها بتنتهي بلام، لام ساكنه، لكم بتبدا بلام مفتوحه. هنا طبق القاعده اللي قلناها، كل حرفين متماثلين يعني شبه بعض، حرف مكرر الاول ساكن والثاني متحرك، ادغم من غير اي قلق. اي حرفين زي بعض، حرف واحد مكرر مرتين، الاول ساكن الثاني متحرك، ادغم وانت مرتاح جدا جدا. فشوف هل لكم، هل بتنتهي بلام ولكم بتبدا بلام، عاوزين نقراها بلام واحده. هل لكم، هل لكم. طيب ده انت حاسس انها لامين، لان انا بوضح التشديد بتاع اللام، لان الحرف المشدد اطول من الحرف المخفف. ثم لكم من، قلناها قبل كده في مثلا من، لا عفوا مش قلناها في مثلا من، لكم من ميم مع ميم كان في لكم مثلا، ميم مع ميم لكم مثلا. ثم مما نون أتى بعدها حرف الميم، أحد حروف يرملون حكم الإضغام. مما ملكت أيمانكم، ملكت كت، إيه اللي أنا بعمله ده؟ ده همس، التاء علشان تظهر لو أنت ما عملتلهاش همس سنة هوا خفيفة مش هتظهر التاء خالص. اسمع كده، السماوات، انت ما سمعتش الحرف الاخير. تاني، السماوات، انت ما سمعتش الحرف الاخير. طب نسمعه ازاي؟ السماوات، ده اسمه الهمس. طيب هنا طالما اتكلمنا في القاعدة دي، احب اقول لك حاجة تاخد بالك منها قوي، ان في حد يقول ايه السماوات، لا لا خطأ، خطأ كبير. ليه؟ لأن هو أضاف حرف السين على التاء، بعد التاء أضاف حرف سين، وده غلط. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت، ما ينفعش أبدا، لا صح. ليه؟ طيب حد يقول لي طب معلش يا شيخ أنا عاوز أطلع الهمس، أقول له ما هو الهمس هوى، الهمس هوى، والعلماء يقولون يسمعه القريب دون البعيد. اللي أنت بتقول ده مش هوى، تس ده مش هوا، ده حرف السين تم اضافته الى حرف التاء، فناخد بالنا منه كويس جدا جدا. هل لكم مما ملكت ايمانكم، ايمانكم من، نفس الحكم اللي قلنا عليه ان مين اتى بعدها حرف الميم فيكون حكمها الادغام. ايمانكم من شركاء، من شركاء نون واتى بعدها حرف الشين احد حروف الاخفاء، ناخد بالنا منها. شركاء في الهمز اللي جاء قبله حرف مد، او الهمز اللي جاء بعد حرف مد همز وجاء في كلمه واحده، يبقى متصل ويمدد مقدار اربع حركات وخمس حركات عند حفص عن عاصم. فيما رزقناكم، في حرف مد يمدد مقدار حركتين، ما حرف مد يمدد مقدار حركتين، وهنا ما هذه ليست ما النافية وإنما ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني في الذي رزقناكم. ثم كلمة رزقناكم، رزقناكم، أنا بقرأها صح ولا خطأ؟ خطأ طبعا. ليه؟ لأني أقول بالظاء، أنا أقول بالظاء رزقناكم، وهذا خطأ كبير ومتداول جدا جدا. يعني عندنا في مصر إن بتجد إن إزاي بتطلع ظاء، ولكن إضاء بدون أن نخرج لساننا فيها، فيقول فيما رزقناكم، رزقناكم، إنما عاوزين إيه؟ فيما رزقناكم، حرف إزاي؟ رزقناكم. ثم فأنتم الإخفاء للنون الساكنة، فيه سواء تخافونهم، عندنا سواء فيها المد المتصل أربع حركات وخمس حركات، حرف المد اللي هو الألف أتى بعده همز وبالتالي يمد بمقدار أربع حركات وخمس حركات ومتصل لأنه في كلمة واحدة. تخافونهم، نحذر من إيه؟ تخافونهم من الطاء ونخليها تاء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. برضو في كخيفتكم أنفسكم أنا عاوز إيه هنا؟ أنا عاوز أن حرف الميم يظهر جيدا. هي ميم أتى بعدها همزة واجب إظهارها، وبالتالي كخيفتكم أنفسكم كذلك أنفسكم كذلك نظهرها نفصل نوفا خطأ نوفا نفصل. طيب نفصل خطأ لأن استبدلت الصاد بسين نفصل نفصل. الآيات اتكلمنا عنها كثيرا في هذه السورة لأن الآيات فيها مد بدل وفيها مدين لازم يتحفظ عليهم ويكونوا متساويين لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ثم ننتقل إلى الآية 29. بل نعلم أن بل اللام هنا مبنية على السكون ثابتة وتكون مبنية همز الوصل ساكن، فيتم تحريك الأول بالكسر ونقول بالي بالي. خد بالك لأن مهم جدا أن وانت بتقرأ تقول بالي وليس بالي التبعة. كثير لو مش واخد باله من الكسرة وحققها هيقول بالي التبعة، نحن نريد بالي التبعة. ثم اتبع عند البدء بها أبدأ بهمزة مكسورة. الذين إلى من المشددة ناخد بالنا منها ظلموا علشان أهرب من إيه؟ من ظلموا. الظا تشد اللام مع الظا فوق واللام تحت ظال، إنما المشكلة إن ظلموا أو زلموا. لو إن أنت عاوز هتقول أنا رقق الكلمة كلها هتطلعها زلموا ويكون خطأ. أهواءهم البدل المتصل أهواءهم بميم أتى بعدها حرف الباء يقول حكمها الإخفاء مع الغنة بغير علم. اوعى تقول بغير، لا بغا. ليه؟ لأن الغين مفتوحة حرف مفخم وفي تاني درجات التفخيم فلازم نحافظ عليه بغير علم. فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. عندنا إيه؟ أضل. طبعا الضاد الضاد قبلها همزة وبعدها لام، هتشدهم الاثنين فوق وتقول أضل أضل وده يبقى خطأ. عزيز الآ تحت مرققة ثم الضاد مفخمة ثم اللام مرققة أضل. وانزل اجيب اللام من تحت ثاني مرققة أضل. حاجة تانية ان كلمة أضل بتنتهي بلام والله طبعا عند اسقاط همز الوصل هتبتدئ بلام، ولكن اللام في أضل مرققة واللام في اسم الجلالة مفخمة فهتحتاج مجهود كبير. اما ان انت هتقول ايه أضل الله أضل الله يبقى انت فخم اللامين خطأ، او حد هيقول ايه أضل الله فرقق اللامين خطأ. وما عاوزين ايه؟ عاوزين مجهود جبار علشان اقول أضل الله خد بالك الأولية أضل الله، تحفظ أن المرقق مرقق والمفخم مفخم، دي موضع مهم جدا جدا تاخد بالك منه. أما اسم الجلالة يجي اللي قبله يكون حرف اللام، فاللامين على طول بتبقى محتاجة لياقة ومحتاجة مهارة علشان ترقق الأول وتفخم الثاني. يجي إزاي؟ يجي بالتمرين، بالتمرين باستمرار. هتجيب 3 4 5 كلمات وهتبقى ده الواجب بتاعك تظل تقول فيه، هتلاقي فيه لياقه للسان. يقول الامام ابن الجزري رحمه الله: وليس بينه وبين تركه الا رياضه امرئ بفكه. يعني ما فيش فرق بين المجود والغير مجود الا الرياضه، الا رياضه امرئ بفكه، ان هو الفك ده قاعد يحافظ على اللياقه بتاعته وعلى التمارين بتاعته وعلى تمارين اللسان علشان يبقى مريح معاك، يروح يجيب المخرج ويرجع، تعرف تتكلم بسرعه، تعرف تتكلم بهدوء. انت اللسان حفظ المخارج خلاص، بيروح ينفذها ويرجع تاني بكل هدوء. طيب وما لهم من، طيب وما لهم ايه؟ ميم اتى بعدها حرف الميم، قلنا خلاص اللي ده هيكون اي هنا الادغام. وما لهم من نون اتى بعدها حرف النون، اي حرف الاول ساكن، حرفين زي بعض، الاول ساكن والثاني متحرك، ادغم على طول. وكده نبقى خلصنا الايه 29. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. ثم ننتقل إن شاء الله إلى الآية 30، آخر آية معنا في هذه الحلقة، في هذه الحلقة إن شاء الله. فأقم، فأقم، القاف مكسورة، فأقم، فأقل درجات التفخيم، وجه طبعا اوعى تقول وجهك، طبعا ايه يعني، في اللي يقول وجهك بالجيم، مفيش حاجة اسمها جيم، وحرف الجيم المعطشة ما ينفعش يقول ايه اج، ولكن اج، فنقول وجهك للدين حنيفا. حنيفة، ناخد بالنا من المدود، حنيفة، نيفة، إذا النون تمد بضع حركتين والفاء بعدها حرف مد يمد بضع حركتين والفاء بعدها حرف مد يمد بضع حركتين، ونقول حنيفة منعا عشان من لا نقول حنيفة، حنيفة كما لو كان، يعني لو بيقول اسم الإمام أبو حنيفة ما فيش في مد، فهنا ما تقوليش برضو حنيفة، إنما أنا عاوز إيه، حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطرة هنا، فطرة هسألك سؤال، أما نقف عليها نقف عليها إزاي؟ بص في المصحف، خلاص واحد نفسه خلص وعايز يقف على كلمة فطرة، يقف يقول فطرة ولا يقول فطرة؟ طبعا يقول فطرة. اختاروا اصلا دي، يعني حفصة عن عاصم مشهورة في العالم كله في التلاوات بتاعتها، نظرا لانه بيقف على مرسوم الخط، بيقف على مرسوم الخط، هنا تاء مبسوطة وتاء كده مفتوحة، يبقى انت قف على طول بالتاء وقولي فطرة. لو كانت اصلا مش مفتوحة وكانت بتاء مربوطة كنا نقول فطرة. سيدنا حفص مريح جدا جدا، اللي على بتاء مربوطة اقف قول فطرة، اللي بتاء مبسوطة مفتوحة قول فطرة بس، على عكس ان في قراء تانية بيرجع الكلمة لأصلها، فده محتاج لغة عربية ومحتاج شغل جامد علشان يعرف يقف، يخلي القارئ بتاعه يقف على الآية الكلمة كده. فطرة الله التي فطر، التي المادة الطبيعي مقدار حركتين، فطر الناس عليها، لا تب، لا تب، لازم نقلق للباء، لا تبدي لا لخلق الله، طبعا اتكلمنا على لخلقي، اتكلمنا عليها، ما تطلعش لخلقي، لا لخلقي الا من مرققه، ذلك الدين القيم، القيم، عاوز الياء المشدده تظهر، القيم، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، فاقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحمد لله رب العالمين، بكده نكون خلصنا الحلقة بتاعتنا النهاردة، فجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وألقاكم غدا إن شاء الله على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.